أولا بين لي المذهب، ثم ما مشى عليه الماتن، ثم الصحيح. لا تصح، لا في الفرض ولا في النفل. صحة النفل صحة الفرض. نعم. والقول الراجح صحة الفرض صحة الفرض. نعم. لأنه ما في النفل. أصلاً ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا. طيب إذن الأقوال كم صارت؟ ثلاثة. قولها لنا. نقول إذا نوى الإمامة. إذا نوى الإمامة. وهو منفرد في الأول. نعم. نعم. ففي المسألة ثلاثة أقوال. نعم. القول الأول المذهب فصلاته باطلة في الفرض. في الفرض والنفل. نعم. طيب تمام. القول الثاني أنها باطلة في الفرض دون النفل. نعم. القول الثالث أنها صحيحة مطلقة في الفرض وفي النفل. نعم. أحسن. تمام. القول الذي مشى عليه المؤلف الماتن ما دليله؟ جوزها في النفل. ما دليله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يصلي فصلى لصلاته أقوال. لا. أو حديث ابن عباس رضي الله عنه. كان منفردا ثم نوى. إيش الحديث؟ إنه ذات ليلة. نعم. نام النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل يصلي، فقام ابن عباس رضي الله عنه فصلى لصلاته، ووقف عن يساره فأخذ كل يوم. أنا أريد الحديث بس لو تسوق للحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. نعم. قام فتوضأ من الليل. وقام يصلي من الليل. ثم قام ابن عباس وتوضأ. نعم. وقام عن يساره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوضعته أو بأذنه عن يساره وطبع على يمينه. طيب وش الدليل؟ وجه الدلالة. كان النبي منفردا ثم صار إماما وصلاة الليل نفل. طيب يا عبد الرحمن إبراهيم، حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل. نعم. ولا دليل يمنعه في الفرض. ولا دليل يمنعه في الفرض. هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصلت، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟ على راحلتي. نعم. نعم. صح. وفي بعض الأحاديث بعد كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. طيب دليل القائلين بالمنع بأنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل عبد الرحمن؟ لأن هذا دخل في الصلاة ثم أبطلها فبطلها وانتقل الى يعني نيه ثانيه. يعني غير النية. يعني دخل في الصلاه بنيه الانفراد فغير تلك النيه الى نيه الى نيه اخرى، والامامه لا تصح الا من اول الصلاه. طيب ولكن القول الراجح انها تصح، لان هذا ليس تغيير نيه الصلاه، لم ينتقل من صلاه الى صلاه، ولكن تغيير نيه صفه في صلاه، منفرد، مؤتم، إمام. طيب إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام، الأخ. نعم. يعني صلى منفردا ثم حضر الجماعة فدخل معهم على أنه مأموم، فهل تصح أو لا؟ تصح. طيب قياسا على انتقال المنفرد إلى الإمام. طيب، والقول الثاني غير النية، وهل المذهب يوافق أو المؤلف يوافق المذهب في هذا؟ شيبة يوافق. طيب، وش الدليل؟ كلام المؤلف يقول إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. طيب صح. انتقل من ائتمام إلى انفراد يا آدم قبل تمام صلاة الإمام، أما بعد صلاة تمام الإمام واضح، انتقل من اتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام. يلا يصح لعذر ولغير عذر؟ تصح بغير عذر ولا عذر لا تصح، هذا حكم مقلوب يا آدم. أنت فاهم الموضوع؟ ها فاهم زين؟ أنت مع الإمام تصلي مع الإمام، ثم خليت الإمام وانفردت وكملت الصلاة وحدك، وش تقول؟ يجوز ولا تبطل الصلاة؟ لعذر يجوز، ولغير عذر تبطل الصلاة. طيب صح يا جماعة؟ طيب، ها لقول المؤلف وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. طيب لا الله يهديني، هذاك الإمام اللي في الفرق. لا، وإن انفرد مؤتم يقول المؤلف هنا وإن والمنفرد الائتمام لم تصح. لا لا ما هي بغلط، غلط غلط، اشتغل عليه اشتغل. طيب، نريد صورا لانفراد المأموم لعذر. نعم يا أين؟ ها، يعني في أثناء الصلاة أحس بمرض لا يتمكن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتم وحده كذا. طيب هذه واحد. ثاني، إطالة الإمام صح، لكن هل المراد إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟ تخرج عن السنة. أحسنت، عندك دليل في هذا؟ بسم الله يا جماعة. لك الرواية بالمعنى. مع من؟ أحد الصحابة. طيب، ثم أطال الصلاة لأحد المأمومين، ترك الصلاة ثم ذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وبخ الصحابي على الإطالة، ولم يمكن على المأموم قطعه للصلاة. أحسنت. لا، قطع الصلاة، قطع الصلاة. طيب صحيح. والإمام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب، وهو من أفقه الصحابة. نعم، معاذ بن جبل وهو من أفقه الصحابة. طيب يا غانم، صورة ثالثة. نعم، عصابة ريح غازات بحيث لا يستطيع أن يكمل مع الإمام. طيب، فلو أن ينفرد ويتمم وينصرف كذا. طيب، ومن ذلك صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة، انفردت وأتمت نفسها وذهبت تجاه العدو. طيب، بعض العلماء استثنى فيما إذا انفرد لعذر